هذه سائلة تقول: أنا في بلاد السعودية ويوجد فيها بعض البرامج الصوتية محظورة، وأنا أحفظ القرآن يوميا وأسمع وأراجع مع زميلتي عبر هذه البرامج، فهل يجوز أن أستخدم برامج لرفع هذا الحظر فقط وقت التسميع، مع العلم أن لا نستخدمه إلا في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. غير المحظور أكثر من المحظور، غير المحظور من البرامج التي ممكن تستعمل لهذا الغرض أكثر من المحظور، فلا ينبغي لذلك فعل المحظور، والله المستعان.